الصدقة والصوم وقيام الليل. 12 بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. 13 بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام. بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام. 14 بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.